ثانيا ثوابا لأمواتكم. ثالثا على محبة الحسين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي، وسقته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من أفراحي. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراحي، بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح. فوقوا بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي، فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماء شهب الرماح، وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي، باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح، أدركوا بالحسين أكبر عيد، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضايا يا حين. بأبي الله بسؤون حمر ثياب طرزتهن سافيات الرياء، يا حين. بأبي الوارد حمر المنايا يوم ذيدوا عن الفرات المباهي حين. بأبي الوارد حوضي المنايا يوم ذيدوا عن الفرات المباهي حين. قضاء وقضايا وحق العليهم دون الأخيام دون الأخيام ولا خلوا خوات حسين تنظام لما خروا تفايض منهم الهام يتهاووا مثل ما هو النجي من خضايار يا بهذا هذا الرمح بفادة الذن وهذا بيه للنشاب رن اي وهذا الخيل صدر رها يا يا يا يا ضربن يا يا ويا ويا وهذا وداك بالهندي اي مؤذر يا يا يا يا ركب غاجة وتعنى حسين ليها لقاها بس جثث ومسلبيها صب الدمع وتلهف عليها وقال استخلف الباري واصبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أخواني بلا زحمة عليكم فتقوموا وقعدة فضل للأمام. بارك الله بكم. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. فضلوا لقدام. بارك الله بكم. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. استجابة لطلب بعض المؤمنين باعتبار أن ظاهرة الطلاق تنتشر تباعا وهي ظاهرة خطرة جدا لأنها تفصم العلاقات الأسرية العلاقات الاجتماعية ومن ورائها تحدث مشاكل في الأسرة وفي الأطفال وللزوجين، فلا بد من التعرض إلى هذه الظاهرة الاجتماعية ونأخذ الدروس والعظات والعبر من الشرع الإسلامي القويم وندرس الخطوات التي وضعها الإسلام للحد من الطلاق. طبعا احنا عندنا احكام شرعية عادية طبيعية سائرة مثل حكم الزواج، لكن اكو احكام استثنائية قد يضطر الفرد او يضطر المجتمع للقيام بعمل. الطلاق مو من الاحكام العادية. الطلاق مثل ما الإنسان الذي يجب عليه أن يحافظ على نفسه طبيعي بالنسبة للأكل والشرب والسكن وإلى آخره، لكن دخول المستشفى مو قضية طبيعية، ولا المستشفى موجود والمستشفى خلق ووجد من أجل أن يسكن الإنسان فيه. فالحالة استثنائية، إذا أصيب بحالة مرضية لازم يأخذوه هناك للمعالجة. ولهذا الوقاية خير من العلاج. كل ما يقدر الإنسان أن يبتعد عن أسباب المرض حتى لا يحتاج إلى مستشفى لا ولا يحتاج إلى قطع عضو ولا يحتاج إلى دواء ولا ما شابه. الأحكام الإسلامية كذلك قسم من عدها استثنائية وضعت للضرورات. بعض المواقف تصير الإسلام ما يريد يعطل الأمور على الناس ويصعبها، فمثل هذا الإنسان الذي يستعمل الدواء المر أو يصير مجبور أن يقطع عضو من أعضائه وإن كان لا يرضى به، لكن شي سوى على كل حال من أجل المحافظة على حياته وبقية أعضائه، فكون يقدم على هذا العمل. ولذلك يعبر عن الطلاق بأنه أبغض الحلال عند الله، حلال هو لكن مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى يحب البيت الذي فيه العرس ويكره البيت الذي فيه الطلاق. زين، شنو الخطوات التي اتخذها الإسلام للحد من موضوع الطلاق حتى لا يحتاج المسلمون إلى الطلاق؟ بالمقدار الذي يسعنا الوقت طبعا نتكلم. أولا، تشوف الإسلام أول خطوة اتخذها أنه جعل الأمور وأكد أن تجعل الأمور وتسير الأمور خصوصا العلاقات الزوجية على أساس الإيمان، على أساس التقوى. لاحظ القرآن الكريم لما يجي بالنسبة إلى العلاقات الزوجية، أحيانا تصير مثلا واحد يشوف له زوجة أو يشوف له امرأة مشركة جميلة يحبها أو تعجبه لأموالها أو جمالها أو حسبها، أو مثلا رجل مشرك وعنده إما جمال أو حسب أو مال أو ما شابه ذلك، القرآن الكريم ينهى من تزويج هؤلاء أو الزواج من النساء المشركات. ثم تعبير القرآني، شنو تعبير القرآني؟ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أما ما قاعد يقول حرة، حتى لو واحدة جارية أما ومؤمنة وما عدها ذاك الامتياز اللي عد ذيك الامرأة المشركة من مال من جمال من حسب، هاي الأمة عند الله أفضل من ذيك. بعد، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. عبد عبد يعني لا حر ولا عند مثلا حسب ونسب وشيء، معروف عادة الشكل العبد، لا أموال ولا حسب ولا نسب، بس هذا مقابل ذاك، لأن القيم الإسلامية القيم الدينية عظيمة عند الله تعالى. إسلام ما يهتم بالقيم الزائفة الدنيوية، أموال وحسب إلى آخره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قضية دين وقضية عقيد. فيبني الإسلام الأساس على من؟ أساس على الإيمان، على العفة، على النجابة. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. ما يقول إذا جاءكم من يملك أموالا، شكوا بيسا يملك أموال متدين وأكو مانع. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، هنا هم التفتوا بعض، وإن كان ما يعتبرون الخلق مثلا من الدين، يعتبروا على كثر من الفضائل الأخلاقية، وإن كان هو الخلق هم من الدين، لأن الدين بجوانب متعددة، جانب عقائدي به وجانب أحكام وعبادات وغير ذلك، وبجانب أخلاقي. لكن مع هذا يعني لا تقترهم بركعتين صلاة، هذا يصلي يوم أظهر مظهر ديني، لا، أخلاقه شنو؟ لأنه هاي المرة تريد تعيش ويا هذا الإنسان، قد يكون يصلي كثير لكن سيء الأخلاق، قد يكون يعني معاشرته مع أهله مو معاشرة سليمة، وهي تريد تعيش ويا. على كل حال، المعاشرة والأخلاق وحسن الأخلاق إلى أثر بالنسبة إلى التلاؤم والتوافق بين الزوجين. بالنسبة إلى المرأة مثلا، تأكيد أكو كثير على أن تكون عفيفة ومتواضعة. خير نسائكم الولود الودود، العفيفة العفيفة المتبرجة مع زوجها. أكو بعض نساء قد يكون لشدة عفتهن بناهن حتى مع زوجهن لازم يصيرن كلش بعض صعبات، لا، بالنسبة بين ما بين الزوجين أحل الله تعالى كل واحد منهما إلى الآخر، بل بالعكس لازم تحاول على أن تشبع طرف مقابل حتى لا يعاين منا خصوصا بزماننا اللي أحمر وأخضر كثرة أكو برا، فبالأقل حتى تنترس عينه مثل ما يقولون، حتى يصير عنده إشباع من هالجهة لما يجي إلى البيت. لأن ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام، يقول الإمام الصادق عليه السلام عن النبي طبعا الرواية، أفضل من امرأة مسلمة تسره إذا نظر إليها. تسره إذا نظر إليها، يعني أم بأخلاقها أم ملابسها أم على كل حال تحضيرها لنفسها تزوجها وإلى آخره، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وفي ماله في أموالها. فإذا تأكيد على الشوف العفيفة المتبرجة مع زوجها، الحصان مع غيره، مع غيره متحصنة أبدا، لكن مع زوجها لا، تعطيه ما يشاء. وهنا طبعا أكو شيء يأكد عليه الإسلام، فهي الخطوة الأولى أنه الإنسان ينتخب زوجة صالحة وهي أيضا تنتخب زوجا صالحا. فأكو ناس اللي يمخلي علامة استفهام عليهم الإسلام، مثل من؟ مثل شارب الخمر، الفاسق، المخنث وأمثال ذلك، لأن ذولا ما عندهم كرامة. هذا في سبيل الخمرة قد يكون يبيع عائلته ويبيع هدومه ويبيع جهاله، ثم الخمرة تأثر على النطفة مالته والحويمن مالته، وقد يكون الطفل يطلع مشوه. ثم هذا الذي يشرب الخمرة، كثير من البيوت صايرة هذه، أنه يشرب الخمرة شلون تطلع الزوجة، الأولاد شلون يطلعون، البنات شلون يطلعون. وقسم من عندهم يقضي الليل في الخارج وبعدين يجي فرد حالة مزرية يزوع يوم أدري شنو، على كل حال دايخ زاي. شو يشوف من هاي المرأة المسكينة اللي تنتظر أن يجي ليها زوجها وتستقبله وترتاح وياه، وإذا هذه حالته. فمن زوج ابنته لشارب الخمر فقد قطع رحمه. في بعض الروايات من زوج ابنته من فاسق، لأن فاسق ما عنده ضمير، فاسق ما عنده غيرة، هذا اللي ما عنده غيرة على أعراض الناس ما عنده غيرة على عرضه أيضا. ولما يكون فاسق معناه يبيع عرضه بأقل ثمن، وهذه المرأة تكون في حصانة الرجل، في حبالة الرجل، أمانة الله تعالى عند الرجل، فلازم يدير بال عليها، لازم يحافظ عليها، لازم يحصنها. إذن هذه من جملة الموارد، الخطوات اللي أكد عليها الإسلام، فإذا اتبعناها معناه يصير فرد عقبة في طريق الطلاق، يعني ما يجر الإنسان إلى الطلاق سريعا. بعد من الأمور التي أكد عليها الإسلام والخطوات التي اتخذها للحد من الطلاق، لغة التفاهم بين الزوجين. لغة التفاهم بين الزوجين تشمل عدة أشياء، تشمل الناحية الثقافية، تشمل الناحية العقائدية، تشمل النواحي الاجتماعية الأخرى، لأن تشوف أحيانا بعض الأمور مؤثرة في الزوجين، هذه عندها مذهب خاص ذاك عنده مذهب آخر، هذه ما أدري الحزب الفلاني ذيك بالحزب الثاني، هذا مثلا عنده هواية كذا ذاك عنده هواية معارضة له، وهكذا واحد معارض للآخر وواحد مخالف للآخر. طبعا هذا يضر العلاقات التي بينهما على المدى البعيد، يصير حكي بيناتهم، يصير سوء تفاهم بيناتهم، وحتى لغة الثقافة. يعني تشوف أحيانا مثلا شابة مثقفة يشيلوها ينطوها إلى واحد مثلا مو هكذا، زين هاي تريد لها فرد واحد اللي تقدر تتفاهم وياه بلغة الثقافة، بلغة العلم، بلغة المعرفة. فأسباب، ما أنا ما أقول 100% هذه أسباب، لكنه إلها أثر، هذه من جملة المؤثرات من الخطوات التي اتخذها الإسلام في هذا المضمار، وإن كان نقدر نعتبره حكم ثانوي. يعني أنتوا شوفوا بعض الأشياء أكو قد يكون في الأصل بصورة نص ما واردة، بصورة نص ما واردة، لكن حسب تطور الزمن وتقدم العلم تصير ضرورة ولازم يؤخذ بها على الملاك. لأن إحنا إذا نريد توافق يصير بين الزوجين، كل شيء اللي مؤثر سواء ذكر قبلا أو ذكر بعدا. يعني مثلا من باب المثال، بالنسبة إلى الزوجين سابقا ما كان معروف على أن يرحون يسوون تحليل دم، أن يشوفون هذا مثلا يستعمل مواد مخدرة، هيروين، ما شابه، يوم ما يستعمل، يوم مثلا عند بعض الأمراض مثلا، أو ما أدري الدم مالته كذا وذاك، فبعض الأشياء مؤثرة بالنسبة لأطفالهم، بالنسبة إلهم، بالنسبة لمستقبلهم. فلما يدزوهم مثلا للطبيب أو يدزوهم للمستشفى حتى يحللون شكوا بها. هذه من جملة الأشياء النافعة هذه، لأنه الإذن بالشيء إذن في لوازمه. لما الإسلام يريد سعادة الزوجين، سعادة الأسرة، معناه على نفس الملاك هذه الأشياء هم داخل، هذه الأشياء هم داخلة بالموضوع. من الأمور التي لها أهمية في الشارع يا إخوان موضوع عدم الإكراه، لا إكراه الولد، لا إكراه البنت على الزواج. يعني لازم أكو لغة تفاهم، لازم أكو يعني نراعي الجانب العاطفي، الجانب النفسي، يعني الحب، قول الميل النفسي، الميل النفسي إلى أثر، لأن ذول يردون يعيشون واحد والثاني مو ساعة وساعتين ويوم ويومين. فذول واحد يقعد يم الثاني، وواحد يتكلم ويا الثاني، واحد يعيش ويا الثاني. أحيانا بعض ناس، خصوصا كثير من الناس، لغة الجمال أو لغة الكمال أو لغة الشكل أو الميل النفسي كله مؤثر فيه، وهذا ما تقدر أنت تأثر به. وما في الحشا ما في الحشا غير ذاهب. واحد يحب إنسان وجهه مدور، واحد يحب إنسان وجهه طويل، واحد يحب إنسان ما أعرف إيش، وكل واحد شكل. يعني هاي العمة والخالة والأم والأخت اللي يرحن حتى يخطبين، ما معلوم على أن يأخذن قلب ويأخذن عيون هذه البنت مثلا أو ذاك الولد، ويرحون يشوفون على أنه ذول يتفقون يولا. لذلك الإسلام فسح المجال بإيش؟ بالنظر، النظر الشرعي. إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. استخو طريقة شرعية أسهل صايرة، يعني الآن عند المؤمنين قاعد يتبع هذا أو تتبع هذه الطريقة، أن يجيبوهم طبعا بعد المقدمات، مو رأسا كل من يجي يفترع الأحواج تعالوا خلنا نشوف بيتكم، لا بوهجي، وإنما من بعد المقدمات، استشارة قارمة شنو، كل المقدمات تخلص ثم آخر نتيجة على أساس واحد يشوف الثاني. فيعقدوا لهم مثلا عقد منقطع ساعة، وخلوهم بالغرفة والباب مفتوحة، هم بيناتهم قاعدين واحد يم الثاني، واحد يسمع صوت الثاني، واحد يتكلم ويا الثاني، أشياء اللي واحد بقلبه يقول له للثاني شنو يا بالمتطلبات مالتي، شنو ذاك مشتهايته شنو. فبيناتهم يتفقون، واحد يشوف الثاني، استهنانهم إذا شاف شعرها، شاف وجهها، بعد شيء طبيعي باعتبار زوجته مؤقتة الساعة هذه، زين. فهذه طريقة طبيعية ويقدر يتفاهمون، وبناي أفضل طريقة، أفضل مما يجي يخطب وأخذها من إيده وراح بها للسواقة وراح بها منا لا، هي لا هو عقد أكل أشياء، هذا عمل خطر جدا، وكثير منهم هم يوضعون بالمشكلة وبعدين تعال يا عمي شيني. فلغة الشكل ولغة الاسم إلها أثر، والحب والميل النفسي إلى أثر. إكراه على الزواج وأن إلا كنت أخذين هذا لأنه ابن عمش، لأنه أخوي إلى حق علي مقدم لي خدمات، فأنا لازم أنطي بنت الابن، ما خدمات أخوك على رسله. إذا أكو حب بيناتهم شكوا به، القاضي راضي المفتي شخص، لكنه إذا ماكو بيناتهم تلاؤم فغلط هذا. بعدين هاي ما تميل إليه، بعدين هاي تقوم تعاين يمنى ويسرى لهذا وذاك، وما تنحل المشاكل. يعني احنا لازم ننطيهم حريتهم الى حد كبير، والولي لازم يراقب الوضع، الولي الى حق المراقبة، الى حق ان يفكر في مصلحة الاثنين. وطبعا هذه الها اثر، جت وحدة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زوجة ثابت ابن قيس. ثابت ابن قيس شخصية من الانصار، متكلم خطيب كذا وشخصية، لكن مسكين شكله قبيح. فزوجته يظهر ان صبرت عليه مدة ضاجة، أقبلت إلى رسول الله، يا رسول الله أنا أكره زوجي، ليش يا أبا؟ قالت إنه دميم، إنه قبيح المنظر. كل ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ترجع عن قرارها ما قبلت. قالها زين، مستعدة أن تدفعي إليه الحديقة التي دفع إليه، كان مقدم لها حديقة. قالت نعم، تريد أن أزيد عليه بس أخلص من عنده. هذه لها تأثير، يقولون أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما يجون يوصفوه علماء التاريخ كأنه من مسوخ بني إسرائيل، معوج الساقين، أسود شكله ما أدري مخربط كلش، لكن كشخصية وأمير وناس خاف منه، ولذلك إذا قال فلان اعطيني بنتك ما يقدر يصير كتلة يعني قتلة. البنت ما تريد تحافظ على مثلا أبوها وعلى عشيرتها فتصبر عليه. تزوج هند بنت النعمان من الشام، جميلة جدا ومضرب الأمثال في الجمال، وهو بهالشكل. صبرت عليه مدة ضاجت من عنده. يوم من الأيام الحجاج بن يوسف الثقفي أقبل إلى بيته إلى غرفتها، ما ملتفت هي أن هو إجا، واقفة قدام المراية وقاعدة تمشط شعرها وتنظر إلى نفسها ومعجبة بجمالها، وهي تقرأ هذه الأبيات: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل. سام زين سوت بغل. فإن ولدت مهرا فلله درها، لأن هي فرس وتجيب مهرة، وإن جاء مقراف مخربط فما أن جبل فحل من البغل هذا. تبي حجاج بن يوسف الثقفي يرى نفسه هو إله الأرض، فغضب عليها رأسا تراجع رجع طلع دز وراء عالم من العلماء الرابعة دولة، قال له تروح إلى هند بكلمتين تطلقها، همو تزود بس اشوف هالعناد على العليمن بكلمتين قد ما متأذي، وهاي المئة ألف اللي مالتها طهية. هو هم اجا دبرها، اجا قالها: يقول الحجاج لك كنتي فبنتي. خلاص كلمتين كنتي بنتي، بنتي بنتي يعني من البينونة. قالت الحمد لله رب العالمين. قال له: هذا حقك. قالت له: هذا حقها إلك، بشارة إلك أن خلصتني من الحجة. الله اعتدت راحت طلعت منه. سمع عبد الملك بن مروان هذا الرئيس سيد الحجاج هذا بعد، سمع أن هاي اتطلقت خلصت عدتها، بعث إليها يخطبها، فبعثت إليه ضر مرة عاقلة أيضا، بعثت إليه: إن الإناء قد ولغ فيه الكلب. وان تحقير للحجاج، هو يستاهل هذا، لأن إذا الرجال ما يقدرون عليه النساء تقدر عليه. فبعث إليها: الإناء الذي يلغ فيه الكلب يغسل بالتراب، يعفر بالتراب ويغسل فيصير نظيف يمكن استعماله. فبعثت إليه: تتزوجني بشرط واحد. شنو الشرط؟ يظهر أنها رجعت إلى مدينتها يعني إلى الشام، من أهل معرة، معرة الشام ظلت هناك. قالت له: بشرط واحد، وهو أن أركب من المعرة إلى دمشق باعتبار العاصمة هنا، والذي يقود ناقتي الحجاج بن يوسف الثقفي. حجاج أمير العراق، مو بس أمير العراق، لأن اللي كان أمير العراق ذاك اليوم كان أمير إيران كلها، خراسان وفارس وشيء كلها جوا إيد حاكم العراق، كان ترتيب إداري هالشكل. تعرف هذا عبد الملك بن مروان وهوايته ومشتهايته بعد أكو واحد منعه، فكتب إلى الحجاج بالأمر، فكان ما يقدر يسوي شيء. فصار يوم الموعد وجاء الحجاج بنفسه ولازم العنان مالت الناقة ويمشي، وهي في حجرة خاصة وفي مكان خاص بعد زوجة عبد الملك بن مروان زوجة الخليفة، وياها واحدة من رفيقاتها وتتمقلش وتستهزئ بالحجاج. صبر صبر صبر إلى أن وصلوا إلى باب قصر عبد الملك بن مروان. هي هم دبت لها على وجه الأرض سكة، قالت: يا حاجي اعطنا هذا الدرهم. عين شاف دينار ذهب مو درهم. قال: هذا دينار. قالت: الحمد لله الذي أبدل درهمنا دينارا. يعني انت رحت الله انطانا عبد الملك بن مروان. يقولون النساء اللي أدبنا وحدة هذه وحدة غزالة الشيبانية اللي خلتها يرجف عبد هذا الرجل لما اجت هي وجيشها وزوجها الخوارج من الخوارج ذولا كانوا قاموا بثورة ضده فصار مجبور ان يدخل للقصر ويسد الابواب على نفسه الذي بعدين عود قدر يسيطر على الموقف وقدرت ابوي ما يقدر الا على امي ذاك قال اسد علي وفي الحروب غزالة انت بس علينا تقدر ما قدرت على ديك على كل حال فصير هيك مناسبات لانه لغة الجمال لها اثر فيتفاهمون واحد يعاين الثاني حتى تنحل المشكلة بعد وعن رضا يقدمون اما يقدمون او يمتنعون عن رضا على كل حال من جملة الاشياء التي الخطوات التي اتخذها الاسلام للحد من الطلاق اكد على قداسة الزواج والحياة الزوجية وكراهية الطلاق انت لاحظ القرآن الكريم لما يجي يتحدث عن عقدة الزواج في سورة النساء بالمناسبة يجيبها في سورة النساء يقول وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني تعهد مهم أخذا من عندكم ميثاق غليظ مو هيك بسيط قضية العقدة والعلاقة الزوجية مو قضية بسيطة مثل حيوان اشتريته وباكر تريد تبيعه الذبحة ايش تسوي له تأكله تهبه لا لا القضية مهمة جدا لأن علاقة مو بس بين نفرين بين أسرتين بين جماعتين ثم خصوص إذا أكو أطفال عندهم لأنه هنا يكون الطلاق قنبلة في بناء البيت الأطفال يشردون الأطفال يتهجولون هذا خصوص إذا راح يتزوج لزوجة ثانية معقدة زوج لزوجة ثانية معقدة وهذه تقوم تلاحق ذول الأطفال ويقومون يشردون منا هو الزوج هم يحبها فبناء على أن هذه أبو ذر الغفاري صادقة اللهجة يقوم يقسو على الأطفال أطفال ينحرفون وهذه مشاكل قاعد تحدث مشاكل كثيرة لتحدث وذاك الذي صار هالشكل وبعدين البنت عند بنية وحدة وعلى أساس يجي ليها وكذا بعدين شافت عللت تمرضت كذا وداها للمستشفى أخذوا أشعة عليها باعتبار تحس بألم في صدرها وإذا شافوا أبر أكو بصدرها أبر بصدرها شي سوى بعدين استنطقوها الطفلة وإذا هاي تأخذها الغيرة والحسد عن ليش الزوج يجي فد نص ساعة يقعد جنب التهد من زوجة أخرى فلازم تقضي عليها وتريد تقضي عليها فرد وسيلة بطيئة فتفوت أبر في جسدها يعني ما أدري شنو البشر شنو من قسوة عندنا شنو من قسوة طبعا البعض مؤمنات يعني ذو الأطفال مثل أطفالها هذا على كتور أكوها مؤمنات لكن أكوها اللي قضايا هيك مشاكل تحدث فالمرأة بصوب والأطفال بصوب فكل الإنسان يلتفت حتى لو فرضنا بعض القضايا صعبة فهو يتحملها الإنسان ولذلك القرآن الكريم يقول وعاشروهن بالمعروف فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا مو كل شيء اللي تذكرها معناه من مصلحتك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ما معلوم الإنسان ولذلك لازم يصبر طرفين يعني أما المرأة أما الرجل لازم عندهم تقوى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وين دار النصارى الصفات الكريمة صبر المرأة على زوجها صبر الزوج على مثلا سوء أخلاق زوجته هذه كلها أشياء أكد عليها الإسلام وعليها روايات كثيرة وعليها روايات كثيرة إذن العقدة التي بين الطرفين التعهد والالتزام الذي بين الزوج والزوجة الموافقة والمواتية التي تكون بينهما هذا كله لازم يخلي بيناتهم مودة ورحمة كما يقول القرآن الكريم وجعل بينكم مودة ورحمة ثم يا أخي البشر لازم لا يستعجل بالأمور أكو بعض ناس مع الأسف طاغوت يعني الله ليستر لو مثل هذا يحكم بلاد كان يحرق الناس فد واحد نقل من عنده صديق من الإخوة السنة في دبي يقول هذا 6 أشهر إلى متزوج. قال لي أنا طلقت زوجتي. ست أشهر لك توك متزوج ليش؟ قال رحت أمس للبيت شفت ما مسوي غدا. يعني شنو؟ بل كانت مريضة، بل كانت شغل فوق العادة إجاها، بل كانت فرد مبرر شرعي مبرر عقلائي، ثم هي شنو مجبورة أن أسوي لك غدا؟ ماكو يعني أكثر الفقهاء يقولون ماكو شيء مجبوري، تفاهم بيناتهم غسل هدوم وما أدري الغدا وكذا هذا كله حتى بالنسبة للأطفال، لأن هذا التزام الرجل كان لازم يقوم بشؤونه وباعتبار أن متعارف بعد عرف سائد هذا عليه فماشي. شنو هل يعني شنو دول واقفة قضيتهم على شعره؟ من جملة الأمور التي يؤكد عليها الإسلام عدم تدخل بعض الناس في شؤون الزوجين. أحيانا يشوف الزوج والزوجة طيبين ما عندهم شيء، لكن أحيانا بعض ترى ما أقول دائما، ولا أكو ناس طيبين جدا، الأم تدخل تتدخل منك والأخت تتدخل منك والخالة تتدخل منك والعمة تتدخل منك، وليش أنا إجيت للبيت وما احترمتني فلانة، وليش ما أدري شو ما سوت لي كذا، وليش وليش، وخصوصا عشيرة كبيرة معناه هذه لازم تكون خادمة لكل هؤلاء. هذا غلط، هذا ماكو حقوق شرعية ولا حقوق قانونية في هذا. طبعا الإنسان أخلاق عنده يقدر أن يداري كل هؤلاء، شكوا بيه شكوا أحسن منها، خصوصا ترى أكو بعض مع الأسف معقدين، خصوصا أكو بعض النساء ما أقول كل إن بعض النساء معقدات، 50 سنة قبل زوجها تزوجها، ذاك اليوم لا سيارة أكو لا تليفون أكو لا مدري شنو أكو بالضيم ومدري وداها بغرفة ومدري إيش، هاي شو هسا من تزوجت من تزوج ابنها وجتها هاي العروس البيت، شو شكو من قضايا سابقة كون على راسها تمشي. ليش يابا احنا من تزوجنا ماكو شيء، وليش على الفقريات كنا، والآن ما شاء الله سيارة وطباخ وغاز ومدري إيش وتلف، ثم ماذا تطورت تفضلي انت لما تردين تزوجين بنتك هم تقولين هيك، تقولين خليها مثلي 50 سنة قبل كانت، يو 50 شرط تجيبين، 50 شرط تجيبين، انسان كون يصير منصف، منصف انسان كون يصير، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، احبب لغيرك ما تحبه لنفسك، واكره له ما تكره لنفسك، انسان كون يصير عادل ومواقف ومواقف معقولة تكون، وخصوصا نستجير بالله، خصوصا اذا بعض النساء اللي مثلا ما عندها زوج، بعد هاي مشكلة، اذا عندها زوج تنشغل وياه، لكن ما عندها زوج تصير عندها حساسية بالنسبة الى العروسة مالت، وهذه مشكلة موجودة، شو بتحب النسيب مالتها وتودي وتجيب وتخدمها، احيانا حتى ابنها تكرها، كأنه الابن حصيلة أتعاب، ماكو مانع البنت هم تعبانين عليها مو بس الولد، وتريد فوائد إلها الصير، الآن هذا فوائد لزوجته، شلون يصير يا بي؟ لازم فوائد إلها الصير، يا هي لا إليك ولا إلي، أم اثنيناتهم هالزمان هذا وين بعد، مو مثل ذاك الزمان، ذاك الزمان إذا واحد عنده أولاد اثنين ما شاء الله شيخ 40 سنة 50 سنة صار عمره يفتر بالمجالس وذولا متحزبين واثنيناتهم يشتغلون ويوميا يجيبون الكد ويطوه اياه الى لابوهم وعايشين في كنف وعنده حوش كبير غرفة واحدة وبعد مدهم يزوجه غرفة واحدة بالكل كل كل ولد الى غرفة وبأمان الله زين، واللي عدها بناتهم بنات اثنين هاي هم رئيسة هاي شيخة هذه هم كذلك ما تشتغل وانما ذنهن اللي تعبن ويشتغلن وكذا يديرن، سال زمان اختلف، 6 سنوات عمر الطفل 5 سنوات عمر الطفل والدول الروضة والدول المدرسة ويظلون خطيئين ويحطونهم مهمات بدروسهم إلى أن طلعوا من الجامعة، طلعوا من الجامعة المدة اللي بالجامعة ما يقدروا يشتغلون، فهذا الأم والأبو هاي الأم والأبو كن يشتغلون ويتعبون ورايحين ومنا وجايبين هاي يجيبون ويتعبون، خلصوا الجامعة كل واحد أخذ بيد واحد وفي أمان الله القطيع، البنية يشوف لها واحد على هواها والولد يشوف له وحده على هواها من الجامعة وتنتهي القضية، وخلوا راحوا اثنيناتهم طاروا طيروا طاروا، حياة الشكل صايرة على كل حال، الله ينطيهم السعادة الله ينطيهم الخير يدعو لهم الأب والأم، لهم نظارة، لهم حق النظارة، لهم حق الإرشاد، لهم حق النصيحة، لهم حقوق، هذه حقوق الأبوين ما تضيع. وإذا مرأة الصدق عاقلة لازم تؤكد على زوجها بحفظ علاقاته مع أمه وأبيه، لأن صلة رحم وأقرب الرحم الأبوان، وهذا كل ما يصل رحمه كل ما أمه تدعو له بالخير، أبوه يدعو له بالخير، معناه الله يفيض عليه بالبركات والرحمة. زين، هذا شيء طبيعي ما في كلامه، بس على كل حال أكو حقوق وأكو إحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يقول عاد القانون، ضربك راجل ضرب راجل، ضربك سطر ضرب سطر، لكن إحسان العفو، الإحسان العفو، فهذا يجي غير غير غير القانون. ذاك هذا ذاك الأصل الحق، لك حق الضرب، لكن إذا تريد تعفو هذا خلق، لأنه مثاليات. كذلك يقول ماكو حق أن هذه تخدم، لكن بنفس الوقت إذا خدمت، إذا تخلقت بأخلاق طيبة، إذا قامت بشؤون، معناه هذا خلق من عندها ونافع ومفيد، وصير سبب لاجتماع الكلمة وسبب للابتعاد عن الطلاق. على كل حال لازم الزوجين يحافظون على قداسة الزواج، قداسة الأسرة. ثم الهدف من الزواج شنو؟ الهدف المؤقت موضوع إشباع الشهوة وعفة الإنسان، هذا ماكو مانع، من تزوج فقد أحرز نصف دينه طرفين، فليتق الله في النصف الآخر. لكن الزواج لأجل إيجاد الأطفال، لأجل بناء المجتمع، لأجل تكثير الناس، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، فد ولد صالح، ولد يعني ما يولد، بنت أو ذكر أو أنثى، أيوة ابن، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. ثم ذول لهم أثر، إذا في حياتهم جاهدوا قتلوا، إذا في حياتهم واحد منهم مات لهم عند الله الثواب العظيم جدا باعتبار صبرهم. يثقلون الأرض بلا إله إلا الله، الطفل يثقل الأرض بلا إله إلا الله، يعبد الله سبحانه وتعالى. ذاك المؤمن اللي مات، ذاك الشخص اللي مات وكان معذب في قبره، بعدين طفل عنده، كبر هذا الطفل بعد سنوات، ودوا للشيخ قال له قول بسم الله الرحمن الرحيم حتى تقرأ ألف ب ج إلى آخر، ذاك اليوم كانوا بالمكتب، فمن سوى الشيخ قال بسم الله الرحمن الرحيم أوحى الله إلى ملائكة العذاب أن ارفعوا العذاب عن عبدي هذا. كيف يعذب عبدي في بطن الأرض وعلى ظهر الأرض ولد له يذكرني يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ وهي ما تحصل إلا من هالعلاقة المقدسة هذه، من العلاقة الطيبة هذه. ثم إذا تريد تعتبر جهاد، جهاد جهاد داخل العائلة، جهاد المرأة حسن التبعل، جهاد المرأة حسن التبعل، حسن القيام بشؤون زوجها، الرجل هم كذلك إذا يقوم بشؤون زوجته، كل هذا ثواب. طبعا أكو جوانب أخرى، وهي كون تراجعون بعض الكتب اللي يو طبية يو ما شابه ذلك، حتى بعض الكتب الشرعية تذكر بعض الروايات في العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة، قد إلهن تأثير في المقدمات أو في النتيجة، إلهن تأثير جدا وتسبب برودة في العلاقات بين الطرفين. يعني إذا تنحل المشكلة منها كثير من المشاكل ربما تنحل. الإشباع جنسي إذا صار جنس إلى أثر وإلى موقعية في جمع القلوب والانجذاب الذي يكون بين زوجين. من الخطوات التي اتخذها الإسلام أيضا شنو؟ أنه يقف إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، خلى شروط للطلاق خصوصا على المذهب الشيعي، مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، مذهب آل محمد، مع الأسف أن الكثير من المسلمين يتساهلون في أمر الطلاق، شوفهم في الزواج يصعبون لكن في الطلاق يستاهلون، احنا بالعكس. فمن دون مبرر، من دون مقدمات، قاعد سوء تفاهم صار بينه وبين زوجته على أقل شيء، يو لا أحيانا مو بينه وبين زوجته، قضية بالخارج الصين، قضية بالخارج، زيادة بن أبي كان والي على البصر، أكو عنده واحد في مكانه معاون إله، فاليوم صعد المنبر أصيب بالحصر، لأن ذاك اليوم كانوا يخطبون دول خطبة الجمعة وخطبة العيدين، أصيب بالحصر ما قدر يحكي، أحيانا بشر هالشكل، فخجل مسكين، نزل خجلان، واحد من دول شياطين اللي دايرة دايرة قال له أنا راح أغسل وجهك لا تدير بال أسبوع الجاي، مو بس أنت أشارك وياك جماعة. فأسبوع الجاي صار من دون سابق انذار، رأسا التفت إلى واحد من الشخصيات قال له اليوم الأمير تعبان وما يقدر يخطب، قوم اخطب. تعرف مو كل واحد شخصي يقدر يعرف يخطب، قضية الخطبة مو سهلة. على كل حال لا أطولها وياك، واحد من عندهم المهم صعد، عده صعدوا وما قدروا، واحد من جملة اللي صعدوا عاين للوجوه، الناس ترمقه بعيونها، هو ما متعلم على الكلام، فشاف شخصيته انهارت قدام الناس، قال لهم يا جماعة والله أنا كنت كارها حضور الجمعة هذا اليوم، ولكن زوجتي ألحت علي فاشهدوا عليها أنها طالب ثلاثة، يريد ينتقم من عدها الساعة هذا بيش بها مسكينة قاعدة ببيتها يمجهالها، وإذا رأسا يجيبوا لها الخبر ترى اعتدي ترى، وخصوصا المشكلة إذا قال بالثلاث، بالثلاث إذا قال بعد هاي ما يريد أن يتعب روحه ثلاث مرات، لا يطلق ويرجع ما يريد بعد، قول بالثلاث كافي. وهذه من جملة المشاكل، ولو هم بعدين القانون الجديد في مصر قانون الأحوال الشخصية في مصر عدل هذه مجموعة أشياء، عدلوها بالقانون الحديث على رأي الإمام الصادق مشوا عليه، واحدة من عدن هذه، لأن أكو هم سنة في أيام النبي صلى الله عليه وآله في أيام أبي بكر مدة من أيام الخليفة الثاني كان على هاي، بعدين قال أن الجماعة استسهلوا شيئا فنعطيهم كما يشاءون، يعني ذول تسرعوا وتستسهلون فشيردون ثلاث مرات فخليها عليهم، هذا حكم شرعي. وإن كان ذاك ركان أقبل إلى النبي قال يا رسول الله أنا طلقت زوجتي وأنا ندمان الآن، قال له طلقتها في مجلس واحد؟ قال نعم. قال له طلقتها ثلاثا مرة؟ قال له طلقتها ثلاثا. شلون؟ قال له في مجلس واحد؟ قال له نعم في مجلس واحد. قال له طلاق واحد ينحسب، ما دام في مجلس واحد طلاق واحد ترجع إلى زوجتك. يريد يسهل الأمور الإسلام، يريد الإسلام يسهل الأمور. من جملة الأمور اللي خلت إيران بركة هالفكرة هذه صارت إيران الشيعية والمذهب الشيعي انتشر أكثر من هذا. أول كان المذهب مالتهم معروف شيراز وأصفهان وكذا من المعادين لأهل البيت، زين ليش يقولون اللهم، معروف يقولون اللهم خرب البحرين، كان مثل معروف خرب البحرين واحفظ اصفهان، ذاك اليوم مثل معروف. يقول ليش؟ يقول لان ذولا كانوا نواصب خليهم قاعدين بمكان ولا ينتشرون، بينما البحارنا وين ما يرحون ياخذون الولاء مالتهم وياهم، ينشرون الولاء وين ما يرحون. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الموالين في كل مكان، وان يجمع شملهم، وان ينصرهم على اعدائهم. المهم ان المناطق هذه سنية، كانت ايام محمد خدابنده، شاه محمد خدابنده هذا غضب على زوجتي طلقها بالثلاث، ثم ندم التفت الى الجماعة قال لهم ماكو حل؟ قالوا لا، الا ان تحلل يتزوجها زوج اخر ويدخل بها. زوجة الملك شلون يتزوجها واحد اخر؟ وصعبة القضية. قال لهم ماكو منا مذهب فقيه كذا؟ قال لا ليش، اكو مذهب شيعي دولة ما هكذا عندهم علم وعندهم شيء. قال خوب استامنا شغل منهم وين؟ ذاك اليوم علام الحلي رضوان الله عليه كان في الحلة، والحوزة كانت في الحلة ذاك اليوم، حوزة العلمية، فدز عليه فأقبل. وطبعا بعد مقدمات ما أريد أطولها، سأل قال له هيك قضية أكو؟ قال له أولا أنت عن غضب جاي، لأنه مو عن إرادة، هاي وحدة هذه ما ماشي عندنا، إحنا أكو شروط لازم الإنسان عن عازم إرادة، مو في حالة طبيعية، وبالإضافة إلى هذا لازم في طهر من دون تماس، و مع وجود شاهدين عدلين أيضا، لأن هذه كلها مثبطات، كلها معوقات. لأن وين لما أرسل ينقهر يتأذى يريد يطلقها سعد السائق، ولا لا ما عاد هي لازم تجيها العادة ثم تغسل وتطهر وما تدن ليها ذاك الوقت، ثم حضر لك شهود اثنين، ومن حضر شهود اثنين وعادلين، وكل هاي الظروف هاي تصعب القضية، هاي تفتح تفتح هاي تفتح القضية. قال زين ادخل انت مع الجماعة في محاورات. دخل مع الجماعة في محاورات، شافوا له عظيم جدا وأدلة مالته عظيمة جدا، هالذي أخذ بمذهبه وأخذ برأيه وقام ينتشر المذهب الشيعي، وإلى اليوم هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر شيعة آل محمد في كل مكان، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يحفظ المسلمين جميعا ويهديهم إلى سواء السبيل. على كل حال، الطلاق أحيانا يكون ضرورة باعتبار الإنسان مجبور. الإمام الحسن سلام الله عليه عند زوجة بعدين عرف على أنها خارجية، رأيها رأي الخوارج، طلقها. لما سئل عن سبب ذلك قال لا أضم إلى نحري جمرة من جمر جهنم، جمرة من جمر جهنم، لأن ذول الخوارج كلاب النار يقال لهم. فأكو فرد موجب. أحيانا نشوف أكو طلاق سياسي، طلاق سياسي مثل من؟ مثل الطلاق الذي قام به بعض أنصار الحسين. أنت تسمع عن زهير بن القير رضوان الله عليه، شيخ ورئيس عشيرة وجماعة توية، في طريق الحج في مكان واحد اجتمع مع الحسين عليه السلام، وكان عثمانية العقيدة، ما متفق مع الحسين بالعقيدة، وما يحب أن ينزل بمكان والحسين بنفس المكان نازل، فإذا الحسين تقدم يتأخر هو، وبالعكس. حفاظ الودائع جمعهم في مكان يظهر بين جبلين، يوماي ماكو غير هناك، المهم في مكان واحد متقاربين. في أثناء غداهم وإذا برسول الحسين، سلام عليكم السلام، أين زهير؟ من منكم زهير؟ يقول الجماعة كأن على رؤوسهم الطير. قال نعم، ما تريد؟ قال الحسين يدعوك. الحسين يدعوك، هو ما يريد يشوف الحسين بس يقول الحسين يدعوك. قال زين روح، لكن ما قال هالكلمة إلا بسبب من موقف زوجته دلهم بنت عم رضوان الله عليه، شافت ساكت هذا ما يجاوب، لا إيلا لا، فصاحت به خيمتها بصف خيمة زوجها، صاحت به يا زهير ابن رسول الله يدعوك فلا تجيبه، ما ضرك لو أجبته في قتله، وروح شوف شو يريد. قال له زين للرسول، قال له روح أنا على الأثر خلص غدا وأجي. غدا وقام طلع راح جلس مع الحسين جلسة، ما يذكرون الجماعة شنو من حكي جرى ما عدا فد عبارتين ثلاثة اللي ذكروها، يقولوا ان الحسين سلام الله عليه ذكره بمعركة صارت في منطقة يسموها بلنجر في ايران، وحصلوا على غنائم كثيرة. الامير مالت الجيش، الامير مالت الغزو ذاك اليوم سليمان ابن ربيعة او سلمان ابن ربيعة، قال لهم حصلتم على غنائم كثيرة فرحتم بالناس. نعم، استعمل لهذه الكلمة، شوف كلمة ربما وحدة كلمة تأثر فرد أثر بعد مدة من الزمن. قال إن أدركتم شباب آل محمد فكونوا أكثر فرحا بنصرتكم. من شباب آل محمد؟ ذولا شباب آل محمد. الحسين سيد شباب أهل الجنة، ذولا الشباب بني هاشم، ذولا شباب الآل أهل البيت. زين، فيقول له ذكر بهذه، حتما مقدمات أكو، حشالة عن الأوضاع، حشالة عن الجهاد، ضرورة الوقوف ضد يزيد، حتما أني حشاهن، لكن بالتاريخ ما يذكر شيء. فرجع، رجع التفت إلى جماعته، ما دخل الخيمة بعد، التفت إلى غلامه إلى عبده، قال له شو الفرصة مالتي، الأشياء الخاصة مالتي كلها وخر، أخذها للحسين، أخذها ويا جماعة الحسين، أنا راح ألتحق بالحسين. ثم التفت إلى جماعته قال لهم أنا لاحق بالحسين، من أحب أن يلحقني يتبعني فليفعل، وإلا أنا لاحق بالحسين. إجا إلى زوجته مقللها أنت طالق، اذهبي الحقي بأقربائك وأهل بيتك وعشيرتك، فإني لا أحب أن يصيبك بسبب سوء. هذا يسموه طلاق شنو؟ طلاق سياسي. ليش طلاق سياسي؟ ليش طلقها للمرأة؟ لأنه يخاف من قسوة بني أمية، ذولا مجرمين، ذولا إذا يعرفون زهير بن القين حارب مع الحسين وقتل مع الحسين راح يجون العائلة يعذبوه، فلا تروح بعيد. وهي أشياء صارت في زمان، يجون إلى عائلته يعذبوهم ويأذوهم. لكن إذا قالوا يابا هاي مطلقة، هذه ما لكم حق عليها، هاي مطلقة، فخوفا عليها وحفظا عليها طلقها. وهذا يظهر أن الظاهرة صارت في بعض الأنصار، لأنه يقول ليلة العاشر من المحرم لما حبيب جام الجماعة إلى إلى إلى خيمة الحسين عليه السلام وزينب، كانت كانوا يصيحون الجماعة، قال يا أهل البيت إنا طلقنا حلائلنا من أجلكم، أعرضنا عن زهرة دنيانا من أجلكم. هسه الطلاق هو هذا الطلاق المعروف ولا المراد منه الطلاق عن الابتعاد، ابتعدنا عن زوجاتنا، ابتعدنا عن الأطفال. على كل حال فأكو نوع من الطلاق السياسي لهذا الموقف. وجزاهم الله خير الجزاء، وقفوا إلى جنب أبي عبد الله الحسين، تركوا كل شيء. لكن البعض منهم لا جاب زوجته وياه، حتى بعض طفل هم وياه جاء، جناد الأنصاري جاب زوجته وجاب ابن عمرو وياه 11 سنة عمره، سبحان الله. وهب الكلبي جاب زوجته وأمه وياه، زوجته وأمه وياه. عبد الله ابن عمير هذا أيضا جاب زوجته وياه، حتى يجري عليهم ما يجري على عائلة الحسين. علي ابن مظاهر أو ابن مظهر الأسدي زوجته وياه كانت أيضا، وقال لها ليلة العاشر من المحرم خلي أوصلش إلى بعض أقربائك لأنه الجيش موجود في النسبة. قالت لا تخاف علي ولا تخشى على بنات رسول الله، لا والله حتى يجري علي ما يجري على بنات رسول الله. هذا الحسين عليه السلام لما سمع بهذا أخبره علي، قال جزاكم الله خير الجزاء، رجالكم يواسون رجالنا، نساؤكم تواسي نساءنا. وبالفعل تشوف قدوة من المرأة المؤمنة، هالنساء المؤمنات سواء أم أو زوجة أو أخت، شاركا في يوم كربلاء وأبلا بلاء حسنا. تلتفت أم وهب إلى ولدها، بني وهب أنت جالس في المخيم والحسين يريد الناصر فلا يجد، والله لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمك، قم وانصر الحسين. أخذ لامة حربة، استأذن من الحسين، ذهب حارب، قاتل قتال الأبطال ثم رجع. أمه هل رضيتي عني؟ قالت لا والله لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمك بين يدي أبي عبده. يا سبحان الله، شوف الجاذبية الحسين، حب الحسين، شلون شخصية الحسين شلون أثرت الناس. هاي المرأة الأم اللي ما تقبل أن شوكة تصيب طفلها، تصيب ولدها، شلون تريد ابنها مقطع ومقتول يلا ترضى عنا بين يدي أبي عبد الله الحسين. ذهب وهب قاتل قتال الأبطال، قطعت يمينه، أخذ السيف بشماله، أخذ يقاتل به، ضربوه على شماله، قطعوا شماله، بقي لا يمين ولا شمال، واقف أمام القوم ينتظر الموت لحظة بعد أخرى، ما يدري شو يسوي، يرجع إلى الخيام فائدة شنو، يبقى هناك في المعركة فائدة شنو، ما عنده يدين حتى يحارب. بينما هو كذلك وإذا به يسمع صوتا من خلفه وقائلة تنادي، وهب فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. يعني ليش واقف ما تقاتل؟ ليش صافين؟ ما تدري ما الذي جرى عليه؟ نظر إلى ورائه وإذا بزوجته أخذت عمود خيمة وأخذت تقاتل القوم بيده وتشجع زوجها، أخذت الغيرة أقبل إليها، يا ابنة العم ارجعي إلى الخيام، الآن كنت تمنعيني عن القتال، لأن هي كانت تمد تقول له احفظ لنفسك لا تفجعني بنفسك، والأم تقول له لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمك، لكن تعجب السا هي طلعت تحارب وتشجعها. التفت إليها، الآن كنت تمنعيني عن القتال وأراك أقبلت تشجعيني على ذلك، ما حدا مما بدا، شنو صار؟ بكت قالت وهب لا تلمني، إن صوت الحسين كسر قلبي، سمعته بباب المخيم ينادي، هل من ناصر ينصرنا لوجه الله؟ هل من معين يعيننا لوجه الله؟ يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ايها الحرة ولفيت تشجعيني وصوتك بالحرب زيد ونيني وعلى الخديين سالت دمعة العين تقل لا تلوم القلب لا هم والله يحق لحسين تجر دموع ندم ليش ابو السجاد شفت باب الخيام ينادي ولا حصل بكرب الامعين قالها يا ابنة العم ارجعي الى خدرك يا نغيرتي ما تقبل انت طالعة بين الرجال. قالت لا والله حتى اقتل معك اثنيناتنا نقتل. صاح سيدي ابا عبد الله اقبل اليه الحسين قال له سيدي يا زوجتي ما تقبل ترجع وانا غيرتي ما تقبل اشوفه هنا. ثبت اليها الحسين امة الله ارجعي الى خدرك ارجعي الى خيمتك كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. قالت له سيدي اتركني اقتل هنا فاني اخشى ان اسبى من بعدكم. لما سمع الحسين التفت اليها امة الله اما تحبين اما ترضين ان يكون حالك كحال زينب واخواتها. قالت لأبو علي زينب تسبى من بعدكم. قال بلى بلى من مجلس الى مجلس ومن بلدة إلى بلدة يا بدلي لبسي افجار الدهر ينشايف ولناظر يكتم بعد ينشايف زينب طولها الماجان يا أهل الغيرة زينب طولها الماجان ينشايف يسيرة روح لولادي يا ياهل الدعية يا يا يا يا يا يا أنا مشيت درب الماء مشيت وجدت على خير فقيت فمن بلدة تهدى إلى شر بلدة. نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.